النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. ماض جهاد المؤمنين مطولا، ماض برغم أنوفكم ما عطلا، حتى القيامة لن نكل ونكسلا، نرعى الأمانة نستطيب المنهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء الخامس من محرم لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: مقتل 5 عناصر من الجيش الرافضي وإصابة آخرين بهجومين لجنود الخلافة في الفلوجة، وهلك وجرح من ميليشيا سرايا السلام الرافضية بعمليات مختلفة شمال غرب سامراء، هلاك جنرال في الأمن الأفغاني المرتد بتفجير عبوة ناسفة في بدخشان، ومقتل 4 عناصر من طالبان المرتدين بكمين لجنود الخلافة في كونر، 5 قتلى من البكك المرتدين والنظام النصيري في الخير والبركة وحوران، مقتل وجرح 4 عناصر من الجيش التشادي المرتد بالقرب من بحيرة تشاد. البداية من ولاية العراق: مقتل 5 عناصر من الجيش الرافضي وإصابة آخرين بهجومين لجنود الخلافة في الفلوجة، وهلك وجرح من ميليشيا سرايا السلام الرافضية بعمليات مختلفة شمال غرب سامراء من الفلوجة. بتوفيق الله تعالى، اقتحم جنود الخلافة ثكنة للجيش الرافضي المرتد في منطقة الضابطية شمال الفلوجة أول أمس، حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاك 2 وإصابة آخرين، واستهدف المجاهدون عربة همر بتفجير عبوة ناسفة في المنطقة ذاتها ما أدى لتدميرها وهلاك 3 عناصر كانوا على متنها، ولله الحمد والمنة. وفي صلاح الدين، بتوفيق الله تعالى، كمن جنود الخلافة لعناصر من ميليشيا سرايا السلام الرافضية المرتدة قرب قرية الحمرة شمال غرب سامراء، واشتبكوا معهم بمختلف الأسلحة ما أدى لإحراق آلية رباعية الدفع وهلاك من كان على متنها واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة، كما استهدفوا آلية للميليشيا ذاتها وقرب القرية نفسها أول أمس بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وهلاك من كان على متنها، وتمكنت مفارز القنص لجنود الخلافة من استهداف 2 آخرين قرب المنطقة ذاتها ما أدى لهلاكهما، ولله الحمد. وفي كركوك، بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة عربة همر لشرطة حماية المنشآت النفطية المرتدين بالقرب من حقل علاس النفطي بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وهلاك 2 كان على متنها، ولله الحمد. وفي ديالى، بتوفيق الله وحده، استهدف جنود خلافة عناصر من الحشد العشائري المرتد في قرية الإصلاح بمنطقة جلولاء بتفجير عبوتين ناسفتين ما أدى لإصابة 2 وأضرار مادية بأحد المنازل، ولله الحمد. وعلى صعيد آخر، نشر المكتب الإعلامي لولاية العراق إصدارا مرئيا ضمن سلسلة والعاقبة للمتقين، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية خراسان، هلاك جنرال في الأمن الأفغاني المرتد بتفجير عبوة ناسفة في بدخشان، ومقتل 4 عناصر من طالبان المرتدين بكمين لجنود الخلافة في كونر. بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة جنرال لدى الأمن الأفغاني المرتد نذير محمد نيازي في مدينة فيض أباد ببدخشان أول أمس بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لهلاكه وإصابة 3 من مرافقيه، ولله الحمد والمنة. وفي عملية أخرى، كمن جنود الخلافة لعناصر من طالبان المرتدين بمنطقة سسوس بيبي كونر، واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لهلاك 4 عناصر واغتنام RPG، ولله الحمد. وإلى ولاية الشام، 5 قتلى من البكك المرتدين والنظام النصيري في الخير والبركة وحوران، من الخير بتوفيق الله تعالى. استهدف جنود خلافة عنصرين من البكك المرتدين في قرية التوامية بمنطقة الإبصيرة بسلاح مسدس ما أدى لهلاكهما، كما استهدفوا أول أمس عنصرا من البكك المرتدين بقرية ضمان في المنطقة ذاتها بسلاح مسدس ما أدى لهلاكه، ولله الحمد. وفي البركة بفضل الله تعالى، استهدف جنود الخلافة عنصرا من البكك المرتدين في حي المفتي بمدينة الحسكة بسلاح كاتم للصوت ما أدى لهلاكه، كما تمكنت مفرزة أمنية من جنود الخلافة أول أمس من استهداف عنصر من البكك المرتدين في قرية العطالة جنوب الحسكة بسلاح مسدس ما أدى لهلاكه، ولله الحمد على توفيقه. وفي حوران بتوفيق الله تعالى، تمكن جنود الخلافة أول أمس من اعتقال أحد عناصر الأمن لدى النظام النصيري المرتد على الطريق الرابط بين مدينتي أزرع والحراك في درعا، وتم قتله بعد التحقيق معه، ونشر المكتب الإعلامي صورا لاعتقاله وتصفيته، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية غرب إفريقيا، مقتل وجرح 4 عناصر من الجيش التشادي المرتد بالقرب من بحيرة تشاد بفضل الله تعالى. كمن جنود الخلافة لعناصر من الجيش التشادي المرتد بالقرب من بحيرة تشاد أول أمس، حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاك 3 عناصر وإصابة آخر واغتنام أسلحة وذخائر وإحراق 3 دراجات، وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين، ولله الحمد والمنة. وأخيرا إلى ولاية باكستان بتوفيق الله تعالى، تمكنت مفرزة أمنية لجنود الخلافة من استهداف 1 عناصر الاستخبارات الباكستانية المرتدة المدعو ممتاز قرب مدينة مستونك في بلوشستان بسلاح مسدس ما أدى لهلاكه، ولله الحمد والمنة. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرات من عناوين: مقتل 5 عناصر من الجيش الرافضي وإصابة آخرين بهجومين لجنود الخلافة في الفلوجة، وهلك وجرح من ميليشيا سرايا السلام الرافضية بعمليات مختلفة شمال غرب سامراء، هلاك جنرال في الأمن الأفغاني المرتد بتفجير عبوة ناسفة في بدخشان، ومقتل 4 عناصر من طالبان المرتدين بكمين لجنود الخلافة في كونر، 5 قتلى من البكك المرتدين والنظام النصيري في الخير والبركة وحوران، مقتل وجرح 4 عناصر من الجيش التشادي المرتد بالقرب من بحيرة تشاد. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد جاء القتال مجلجلا، فتربصوا حربا ضروسا أطولا. الآن قد جاء القتال مجلجلا، فتربصوا حربا ضروسا أطولا.